النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر من عام 1443 للهجرة، هو الدرس 14 في هذا العام، يعني هذا هو الأسبوع 14 من هذا الفصل الدراسي، وسيكون هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في هذا الفصل، ثم نتوقف فترة الاختبارات والإجازة. يعني عندنا إجازة الطلاب الجامعيين واختبارات الطلاب الجامعيين، يعني ستبدأ بعد يمكن أسبوعين أو ثلاثة، وهم يعني الفئة الأكبر المتابعون لهذا الدرس. فهذه الفترة فترة اختبارات والإجازة سنتوقف ويستأنف الدرس بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين أظن في شهر 6، لهم بداية الفصل الدراسي الثاني كالمعتاد بإذن الله عز وجل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيضا استئناف الدرس سيكون حضوريا إن شاء الله، سيكون حضوريا ما لم يطرأ طارئ. يعني الآن كما ترون الكورونا متحور وتداعياته، يعني لا ندري، لكن إذا سارت الأمور على ما هي عليه فإن شاء الله سيكون الدرس حضوريا كالمعتاد في جامع الأمير مشعل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل، وإن شاء الله في هذا الدرس سنواصل الحديث عن أبواب المعاملات، وكنا قد وصلنا إلى مسألة بيع العنب والعصير المتخذ خمرا والقدر المقرر إلى إن شاء الله إلى باب الخيار، إلى باب الخيار بإذن الله عز وجل. قال مصنف رحمه الله تعالى: ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق. هذه البيوع التي ذكرها مصنف رحمه الله كلها محرمة ولا تصح، لأن فيها إعانة على المعصية، والله تعالى يقول: ولا تعاون على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الخمر، لما ذكر أن الله لعنها، قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فلا يجوز بيع شيء لمن يستعمل هذا الشيء في معصية الله. هذه القاعدة، أنه لا يجوز بيع شيء لمن يستعمل هذا الشيء في معصية الله تعالى. ومثل المؤلف لهذه القاعدة بهذه الأمثلة: بيع العنب أو العصير متخذه خمرا، فهذا بيع شيء لمن يستعمله في معصية الله، يعرف أن هذا الإنسان إنسان خمار فيبيعه العنب أو العصير لكي يستخدمه في صنع الخمر، هذا لا يجوز. أو بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، يعرف أن هذا الإنسان المشتري لهذا البيض والجوز سوف يستعمله في القمار، فهذا لا يجوز لأن فيه إعانة على المعصية. أو بيع السلاح في الفتنة، عندما تحصل فتنة فيبيع السلاح، فهذا لا يجوز لأنه ربما يقتل به مسلما. أو بيعه لأهل الحرب أو قطاع الطريق، فهذه أمثلة لبيع الشيء الذي يستخدم في معصية الله تعالى. طيب قلنا لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في معصية الله. طيب إذا كان هذا الشيء يستخدم في الخير وفي الشر، وفي الحلال وفي الحرام، ما حكم بيعه؟ يعني مثلا كأجهزة التلفاز، أجهزة الجوال، المسجل، الكاميرا، آلات الحلاقة ونحو ذلك. نقول الأصل هو جواز بيعها إلا إذا علمت بأن المشتري لها سيستخدمها في الحرام فلا تبعها. أما إذا كنت لا تعلم فالأصل الجواز. إذن الأصل فيما يستخدم في الخير والشر جواز بيعه. ولهذا هنا المؤلف قال: ولا بيع العنب والعصير متخذه خمرا، لمتخذه خمرا. لكن بيع العنب والعصير لغير متخذه خمرا لا بأس. إذا العنب يستخدم في الحلال وفي الحرام، يستخدم في يعني الاستفادة من العنب وفي شرب عصيره ونحو ذلك، ويستخدم في اتخاذه الخمر. إذا الأصل جواز بيعه. كذلك بيع البيض والجوز قد يستخدم الحلال وقد يستخدم الحرام. قد يستخدم في الحلال لأن الإنسان يأكل هذا البيض أو الجوز، وقد يستخدم في الحرام لمن يتخذه في القمار. وهكذا أيضا بيع السلاح حال الفتنة، إذا عرف بأن الأصل بيع السلاح لأنه حلال، لكن إذا علم بأن هذا مشتري سيستخدمه في قتل محرم فإنه لا يجوز. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر، لأنه لا يجوز استدامة ملك الكافر على المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله تعالى يقول: وليجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. لكن استثنى المؤلف من هذا مسألة، وهي قوله لا يعتق عليه، لأنه إذا كان يعتق عليه فإنه سوف يتحرر مباشرة بمجرد بيعه له، كأن يكون العبد أبا للمشتري الكافر أو ابنه أو أخاه، فيصح ذلك البيع لأنه وسيلة إلى حريته، لأنه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يعني إنسان اشترى أباه وأبوه رقيق، مباشرة يعتق الأب، فهذه المسألة مستثنى. قال: ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. لا يجوز البيع على بيع أخيه، ولا الشراء على شراء أخيه، ولا السوم على سوم أخيه، ولا الخطبة على خطبة أخيه. فالبيع على بيع أخيه مثاله أن يشتري رجل من آخر سلعة بعشرة، فيأتي بائع آخر ويقول للمشتري: أنا أبيعك مثلها بتسعة، أو أبيعك أحسن منها بعشرة. فهذا من صورة البيع على بيع أخيه، ولا يجوز، لأنه سبب لإيقاع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، يعني يحرم شراء المسلم على شراء أخيه، كأن يقول المشتري للبائع الذي باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وحكمة النهي ظاهرة، لأن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه يسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين. قال: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، يعني ولكن يصح العقد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يسم المسلم على سوم أخيه. وقد قسم ابن قدامة في المغني السوم على سوم أخيه إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فيحرم السوم عليه، مثل أن يحرج على سلعة ثم يسوم أحد الحاضرين يقول له: البائع نصيبك، فيأتي آخر ويسومها بثمن أكثر، هذا لا يجوز. القسم الثاني: أن يظهر من البائع ما يدل على عدم رضاه، وهذا يجوز السوم، كما في الحرجات والمزادات، هذا يسومها مثلا بمئة، وهذا 110، وهذا 120، هذا كله لا بأس به بالاتفاق. القسم الثالث: ألا يوجد من البائع ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فلا يحرم السوم. كان يحرج على سلعة فيقول أحد الحاضرين: اشتريها بمئة، ويسكت البائع ولا يوجد منه ما يدل على الرضا، وإنما يسكت، فلا يحرم السوم. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي له أن زوجها طلقها ولم يجعل لها نفقة ولا سكن. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: لا سكن لك ولا نفقة، لأنها مطلقة ثلاثا. ثم قال: إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انقضت عدتك فأخبريني. فلما انقضت عدتها ذكرت له أن معاوية وأبا الجهم خطبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن كحي أسامة بن زيد. فكرهته لأنه كان بشرته سوداء وهي بيضاء، فكرهت أن تزوج رجلا أسود وهي بيضاء ومن أشراف قريش وأسامة مولى، ولكن رأت أن الذي أشار بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحملت على نفسها وقبلت بهذا النكاح، فجعل الله فيه خيرا عظيما واغتبطت به. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير، والفقر يعتبر عيبا في الخاطب، والمال يعتبر ميزة في الخاطب. وإن كانت يعني كان معيار التفاضل عند الله عز وجل هو التقوى، لكن يبقى أن هذه أيضا معايير بالنسبة للخطاب، لأن المرأة الآن تريد أن تختار أفضل الخطاب، فالفقر يعتبر عيبا. إذا وجد يعني خاطب فقير وخاطب غير فقير وهو متقاربان في الصلاح، فغير الفقير يكون مرجحا. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ما معنى هذا؟ قيل إنه كثير الضرب للنساء وهذا عيب في الرجل، وقيل إنه كثير الأسفار وهذا أيضا عيب آخر، فعلى كلا التقديرين يعني يعتبر عيبا. وهذا يدل على أن ذكر العيوب في الخاطب أنها ليست من الغيبة المحرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في كل رجل عيبا في غيبتهما، لكن على سبيل النصح لهذه المرأة. فذكر عيوب الخاطب لا يعتبر من الغيبة المحرمة. طيب، ما وجد دلالة هذا الحديث؟ وجد دلالة أن فاطمة بنت قيس لم يوجد منها الرضا، لم يوجد منها ما يدل على الرضا بمعاوية ولا أبي الجهم، ولذلك ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام واستشارته، فأمرها وأشار عليها بأن تتزوج بأسامة بن زيد. والسوم على السوم، مثل الخطبة على الخطبة. القسم الرابع: أن يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح. مثال ذلك أن يحرج على السلعة فيقول أحد الحاضرين: أشتري هذه السلعة منك بمئة، فيبتسم البائع ولا يقول نصيبك ولا يتكلم يعني شيء صريح. فهنا يعني ظهر من البائع ما يدل على الرضا لكن من غير تصريح. اختلف العلماء في هذه الصورة، قال بعضهم أنه يجوز السوم في هذه الحال كما قال القاضي أبو يعلى، وقال آخرون أنه يحرم، هذا مال إليه الموفق، وقال لو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا، فإن النهي عام خرجت منه الصورة المخصوصة بأدلته، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم. والأقرب أنه في هذه الصورة يحرم السوم على سوم أخيه، ما دام أنه قد وجد من البائع ما يدعو على الرضا فيحرم السوم على سوم أخيه، ولا يلزم من ذلك التصريح. قال: وبيع المصحف، يعني يحرم بيع المصحف مع صحة العقد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعدة من المفردات. وعللوا للمنع بأن في بيعه ابتذالا له وترك لتعظيمه، وبأثار رويت عن بعض الصحابة كابن عباس وجابر وغيرهما، وأيضا عن بعض التابعين كعبد الله بن يزيد ومسروق وشريح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشراء أهون. ولكن عندما نحقق المذهب عند الحنابلة، المؤلف ذكر أنه يحرم بيع المصحف، لكن القول المعتمد وقال أنه يحرم بيع المصحف لكنه يصح. ولكن القول المعتمد عند الحنابلة هو عدم صحة بيع المصحف، ولهذا مرداوي في الإنصاف قال في جواز بيع المصحف روايتان إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يجوز بيع المصحف إذا لم يكن في بيعه ابتذال ولا ابتهان له، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، هو رواية عند الحنابلة. قالوا لأن الحاجة داعية لذلك، ولأنه لم يوجد دليل يدل على المنع، والأصل هو الحل، ولأن البيع إنما يقع على الجلد والورق ولا يقع على القرآن، وإنما على الجلد والورق. والقول الراجح هو القول الثاني، هو جواز بيع المصحف وشراؤه، وعليه عمل الأمة من قديم الزمان، يشبه أن يكون ذلك إجماعا عمليا. يعني هل تعلمون أحدا الآن في الوقت الحاضر يقول بعدم جواز بيع المصحف؟ لا أعلم أحدا الآن يقول بذلك من كبار أهل العلم. فيشبه أن يكون هذا إجماعا عمليا على جواز بيع المصحف. ثم إن القول بعدم جواز بيع المصحف فيه مشقة على الأمة. إذا قلنا بعدم جواز بيع المصحف، يعني كثير من الناس لا يستطيع الحصول على المصحف بطريق الإهداء، فكيف يحصل الناس على المصاحف؟ في بعض البلدان لا يمكن يصل الناس للمصاحف إلا بالشراء، ولا يوجد يعني ولا يتأتى للمسلمين في كل مصر وعصر، ولا يتأتى للمسلمين في كل مصر وعصر الحصول على المصحف بغير طريق الشراء. القول بعدم الجواز فيه مشقة كبيرة على الأمة، ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه يجوز بيع المصحف وشراؤه. وأما تعليل من قال بالمنع بأن في بيع ابتذالا لهم، فهذا لا يسلم، لا يسلم بأن في بيع ابتذالا لهم، لأن البيع إنما هو للورق وللجلد وليس للقرآن نفسه. ولهذا قال الشعبي: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم. ويعني القول الآن بأنه لا يجوز بيع المصحف ولا يصح، يعني قول شبه مهجور في وقتنا الحاضر، قول شبه مهجور. الذي عليه عمل المسلمين في كافة أقطار البلدان المسلمين هو جواز بيع المصحف وشراؤه. قال: والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. يعني الأمة المملوكة للإنسان عندما يبيعها لغيره لا بد من استبراء رحمها بحيضة حتى لا تختلط الأنساب، فإن باع قبل الاستبراء فيجب على المشتري أن يستبرئها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. فإذا باعها الإنسان قبل الاستبراء فإن البيع صحيح، لكنه يأثم ويجب على المشتري الاستبراء. قال: ولا يصح التصرف المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمعصوم. انتقل المؤلف الكلام عن المقبوض بعقد فاسد، يعني يقول ما قبض بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه، لأن قبضه على وجه الضمان، فإن تصرف فيه فإنه يضمن، ويضمن أيضا هذا المبيع مع زيادته ونمائه كالمغصوب، لأن الواجب أن يرد هذا المقبوض إلى البائع. هنا ذكر في السلسبيل بيوعات أخرى لم يذكرها المؤلف. أولا بيع العينة. بيع العينة معناه أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، وسميت بذلك أخذا من العين وهو النقد الحاضر، لأن أحد المتبايعين ما يقصد بهذا البيع النقد ولا يقصد بذلك السلعة. وجمهور الفقهاء على تحريم بيع العينة، ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية أجازوا بيع العينة، وقول الشافعية في هذه المسألة قول ضعيف، لأن النصوص ظاهرة في تحريم بيع العينة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث حديث صحيح رجعه أبو داود وغيره، وأيضا حديث أخرى وردت في هذا المعنى. ولأن بيع العينة ذريعة للربا، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. يعني مثلا يبيع هذه السلعة بـ50,000 مؤجلة ثم يشتريها بـ40,000 نقدا، كأنه باع 50,000 ب40. السيارة ذهبت ثم رجعت، فالحيلة ظاهرة فيها على الربا. فإذا الحكمة من تحريم بيع العينة أنه ذريعة إلى الربا وحيلة على الربا. والشريعة الإسلامية قد شددت في شأن الربا، مع أن الأصل في معاملات الحل والإباحة، إلا أنها في جانب الربا شددت فيه تشديدا كبيرا. طيب، هناك مسألة يذكرها الفقهاء وهي عكس مسألة العينة. يعني العينة قلنا أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، عكسها أن يبيع السلعة نقدا ويشتريها بثمن مؤجل، فما حكم ذلك؟ إذا صورته أن يبيع السلعة نقدا ثم يشتريها بأكثر منه مؤجلا، يعني مثلا بعت سيارتك ب50,000 نقدا ثم اشتريتها ب60,000 مؤجلة، 60,000 مؤجلة، هذه يسميها الفقهاء عكس العينة. اختلف الفقهاء في حكمها، مشهور من مذهب الحنابلة أنها محرمة كالعينة، وقال بعض الفقهاء إنها تجوز إذا وقعت اتفاقا من غير قصد ولا مواطأة ولا اتفاق، وهذا هو القول الراجح، هو رواية الإمام أحمد، اختاره الموفق بن قدامة. قال الموفق: يحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إلا أن يكون ذلك عن مواطأة أو حيلة فلا يجوز، وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز، لأن الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه، وليس هذا في معناه، ولأن التوسل بذلك أكثر فلا يلتحق به ما دونه. إذن عكس العينة، القول الراجح فيها أنها تجوز إذا كانت من غير مواطأة ولا اتفاق، ولا تجوز إذا كانت بمواطأة واتفاق. طيب، بمواطأة واتفاق تقول أنا أبيعك هذه السلعة نقدا وسوف أشتريها منك مؤجلة، هذا باتفاق ومواطأة، هذه لا تجوز. لكن بغير مواطأة، بعت سيارتك في السوق على أمل أنك تشتري سيارة أخرى، بعتها مثلا ب50,000 نقدا، ثم إنك بحثت بحثت بحثت لن تجد، فندمت على قرارك ببيع سيارتك، والمبالغ التي معك يعني أنفقتها أو أنفقت بعضها، فذهبت للمشتري وقلت له: يا فلان، بعتك سيارتي ب50,000 نقدا، أنا أريد أن أشتريها منك الآن ب60,000 مقسطة أو مؤجلة، فلا بأس بذلك، لأن هذا وقع بغير اتفاق وبغير مواطأة. فإذا وقع ذلك بغير اتفاق وبغير مواطأة وبغير قصد فلا بأس به، أما إذا كان عن مواطأة واتفاق فلا يجوز. طيب، إذا ما الفرق بينها وبين العينة؟ العينة لا تجوز سواء وقعت باتفاق أو بغير اتفاق، لأنه قد ورد فيها النص، ولأن الذريعة فيها إلى الربا أظهر. أما عكس العينة فإذا وقعت باتفاق لا تجوز، إذا وقعت بغير اتفاق تجوز. وبذلك نعلم بأن النظر الفقهي لمسألة العينة يختلف عن النظر الفقهي لمسألة عكس العينة، فعكس العينة الأمر فيها أخف من العينة، ولذلك الموفق بن قدامة أجاز عكس العينة إذا لم تكن عن مواطأة وحرم العينة. إذا النظر الفقهي لمسألة عكس العينة يختلف عن النظر الفقهي لمسألة العينة، هذه يعني مسائل ينبغي أن يدركها طالب العلم، يعني أن يضع كل مسألة في ميزانها الدقيق، وهذا يعني عندما مثلا يحتاج إلى هذا في الترجيح، يحتاج إلى هذا في الفتوى، فإذا كانت المسألة من العينة يشدد فيها، عكس العينة هنا يعني المسألة لا يشدد فيها، ينظر للمواطأة والاتفاق، هل فيها مواطأة والاتفاق؟ إن كان ليس فيها مواطأة والاتفاق تجوز، إن كانت مواطأة والاتفاق، إن كانت مواطأة والاتفاق فإنها لا تجوز. طيب، عندنا مسألة التورق، وهي من المسائل المشتهرة عند كثير من العامة. صورتها أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث بأقل منه نقدا. مثال ذلك: هذا رجل احتاج لسيولة نقدية، إما مثلا لبناء مسكن أو لزواج أو لغير ذلك، فذهب واشترى سلعة بثمن مؤجل، اشترى مثلا سيارة ب100,000 ريال مؤجلة، ثم ذهب للسوق وباعها ب60,000 ريال نقدا، فحصل على السيولة النقدية في الحال، والثمن المؤجل يقسطه عليه، يقسط عليه في مدة يتفق فيها مع البائع. هذه تسمى مسألة التورق. ومن ذلك التمويلات البنكية، تذهب للبنك وتطلب منهم تورقا في حديد أو معادن أو نحو ذلك، فيبيعون عليك السلعة بثمن مؤجل ثم تبيع أنت على طرف ثالث نقدا. مسألة التورق اختلف العلماء في حكمها، فأكثر العلماء على الجواز، وهناك من قال بالمنع، ومن اشتهر بذلك ابن تيمية رحمه الله، وذكر ابن القيم أن ابن تيمية روجع مرارا في هذه المسألة فلم يرخص فيها. وهذا عجيب، يعني ابن تيمية على إمامته ورسوخه في العلم، إلا أنه ذهب لتحريم التورق، مع أن يعني الحكم فيها ظاهر، لأن العقدين منفصلان. أنا اشتريت سيارة بثمن مؤجل، انتهى هذا العقد وأحل الله البيع. طيب هذه السيارة أنا حر فيها، ذهبت بها للسوق وبعتها نقدا على طرف شخص ثالث ليس له علاقة بالأول، فما الذي يمنع من الجواز؟ والله تعالى يقول أحل الله البيع. فالقول بتحريمها ليس بظاهر، لكن اشتهر يعني هذا القول بابن تيمية. ابن تيمية لما تبنى هذا القول يعني قوى منه، لأن ابن تيمية عالم كبير وراسخ في العلم. ولذلك يعني بعض تلاميذة ابن تيمية استغربوا منه كيف يرجح هذا القول، وراجعوه كما قال ابن القيم، راجعوه مرارا إلا أنه متمسك برأيه. رحمه الله يبقى بشرا، وكل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا القول بالجواز هو قول أكثر العلماء، ولا بأس، وهذا هو القول الراجح. وحاجة الناس إلى يعني التورق ظاهرة، لو منعنا الناس من التورق الناس تحتاج السيولة، كيف تحصل الناس على السيولة؟ يعني خاصة في وقتنا الحاضر، الشاب الآن إذا أراد أن يشتري بيتا لا يستطيع أن يشتريه بمفرده في الغالب، لا بد من مساعدة، تمويلات بنكية ونحو ذلك، فهو يحتاج إلى تمويل بطريقة التورق، بل حتى ربما لو احتاج لأقل من هذا، يعني ربما بعض الشباب حتى لو احتاج لسيارة ربما لا يستطيع أن يشتريها نقدا، فيحتاج إلى تمويل بطريقة التورق. فإذا منعنا الناس من التورق يعني يكون في هذا نوع من الحرج عليهم، خاصة مع عدم وجود الدليل الظاهر الدال على التحريم أو المنع. فهم عقدان مفصلان، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. القول الراجح هو جواز التورق مطلقا، جواز التورق مطلقا. وإنما قلت مطلقا لأن بعض العلماء لا يجيز أيضا للحاجة، ولكن ليس هناك دليل على هذا القيد. يعني حتى لو أراد الإنسان أن يأخذ تورقا لأجل استثمار فلا يظهر أن في هذا بأسا. يعني مثلا الآن في الوقت الحاضر هذه الأيام لدى البنوك سيولة، ونسبة الأرباح عندهم قليلة جدا، بعض الناس يريد أن يأخذ تمويلا بطريقة التورق ويستثمر هذه الأموال في أمور تجارية، فلا بأس بذلك، ولا يشترط في التورق الحاجة على القول الراجح. المانعون ما حجتهم؟ يعني حجتهم أثر عن ابن عباس، مع أنه ليس بصريح، ولو كان صريحا أيضا وصحيحا فيبقى اجتهاد صحابي خالفه بقية الصحابة فلا يكون حجة، وقالوا إنها قريبة من العينة، لكن هذا غير مسلم، لأن العينة بين طرفين، يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم تعود له السلعة مرة ثانية بأقل منه نقدا، بينما هذه بين ثلاثة أطراف، يبيع السلعة بثمن مؤجل وتنتهي علاقته ثم يذهب ويبيعها على طرف ثالث نقدا، فعقدان منفصلان، والله تعالى يقول أحل الله البيع. طيب هنا مصطلح التورق المنظم، التورق المنظم هذا عند البنوك، البنوك أخذوا مسألة التورق وتوسعوا فيها وأوجدوا ما يسمى بالتورق المنظم، ومعناها أن يذهب المشتري للمصرف يعني أو مريد الشراء للمصرف ويبدي رغبته في السيولة النقدية، فيعرض عليه المصرف سلعة من السلع المملوكة له ويقول عندنا سلع، عندنا مثل حديد، عندنا أرز، عندنا مكيفات، ويبيع عليه هذه السلعة بثمن مؤجل. ثم يوكل هو المشتري يوكل البنك في بيع هذه السلع على طرف ثالث في الحال. فيقوم البنك ويبيع هذه السلع على طرف ثالث ويأخذ المبلغ ويودعه في حساب العميل. فخلال دقائق يحصل على ما أراد من سيولة نقدية. يقول مثلا عندنا حديد نبيعه عليك بمئة ألف مقسطة. يوقع العقد الشراء. ثم يقول تريد أن توكلنا في بيع على طرف ثالث؟ يقول نعم. يوكل على الوكالة، موظف البنك يأخذ هذه السلعة بعد ما يبيع عليه، يعرضها في السوق ويبيع على طرف ثالث مباشرة، يقول بعناها لك بكذا، يودع المبلغ في حساب العميل. خلال دقائق يحصل على ما أراد من سيولة نقدية. فهذا الترتيب وهذا التنظيم هل له أثر في الحكم؟ بعض العلماء المعاصرين قالوا نعم له أثر في الحكم، وذكروا أن التورق المنظم يختلف عن التورق الجائز من عدة وجوه. قالوا التورق الفردي تتم فيه المعاملة بصورة تلقائية بسيطة، أما التورق المنظم فيكون بترتيب وبتنظيم وإجراءات معينة وعقود مقننة. أيضا قالوا إن المبلغ الناتج عن البيع في التورق الفردي يقبضه المستورق من الطرف الثالث مباشرة ولا علاقة للبائع بالأمر الأول، أما في التورق المنظم فالمصرف هو الذي يسلم النقود لهذا المستورق والمستورق يسدد المبلغ زائد إلى أجل. أيضا قالوا في التورق الفردي لا علاقة للبائع الأول بالمشتري، أما في التورق المصرف المنظم هناك تفاهم مسبق بين المصرف والعميل على أن الشراء بأجل. وأيضا قالوا إن التورق الفردي في ثلاثة أطراف، بائع الأول ومستورق والمشتري أخير السلعة، أما التورق المنظم ففيه أربعة أطراف، يعني هؤلاء الأطراف الثلاثة زائد البنك. وبناء على ذلك قالوا بتحريم التورق المنظم، وصدرت في هذا قرارات مجامع فقهية. بعض العلماء المعاصرين قالوا إن هذه الإشكالات التي ذكرت بالتورق المنظم يمكن معالجتها بوضع ضوابط شرعية تزول معها هذه الإشكالات، ومن ذهب إلى هذا الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي. وهذه الضوابط أولا أن تكون تلك السلع مملوكة للبنك أو المؤسسة المالية ومتعينة بموجب الوثائق. والضابط الثاني لا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة السلعة آجلة هو الذي باع السلعة بصفته مالكا، يعني حتى لا تكون من مسائل العينة. الضابط الثالث ألا تكون السلعة المبيعة آجلا ذهبا أو فضة. والضابط الرابع ألا يكون هناك مواطأ أو حيل على التمويل بالفائدة الربوية. فهذه الضوابط إذا طبقت تنتفي المحاذير التي لأجلها حرم التورق المنظم. وأهم هذه الضوابط هو التملك والتعيين، أن البنك يملك السلعة وأن تكون السلعة متعينة. لأن الإخلال الذي يقع في التورق المنظم يعني أكثر ما يقع في التعيين على وجه الخصوص. يكون البنك عنده سلع وهو صادق يقول عندنا سلع في المستودع الفلاني، لكن هذه السلع تكون غير متعينة عندما تباع للعملاء، فتباع عليه سلعة من هذه السلع. لو أراد كل عميل الحصول على السلعة التي اشتراها فإن هذه السلع لا تكفي، لكن يعالج هذا بالتعيين، بأن يقال مثلا إن السلعة إذا بيعت على العميل تكون برقم ولا تباع على غيره. فبذلك لو أراد كل عميل الحصول على سلعته لأمكن أن يحصل عليها. فهذا يعني هذا الضابط هو أهم ضابط، تكون السلعة متعينة. فإذا تعينت السلعة زالت إشكالية التورق المنظم، لأن بقية الضوابط يعني عامة البنوك تطبقها، لا يبيعون إلا السلع مملوكة، وأيضا لا تكون مسائل العينة ولا تكون ذهب ولا فضة وليس فيه مواطأ. لكن الإشكالية الأكبر لدى يعني بعض البنوك التي تتعامل بالتورق المنظم في عدم وجود التعيين. طيب كيف يحصل التعيين؟ يحصل التعيين بترقيم السلعة، تعطى برقم، ولا بحيث هذه السلعة تكون لفلان بفلان ولا تباع على غيره. لو أراد أن يبقيها عند السنة أو 10 سنين تبقى. أما إذا لم يوجد تعيين فلو طلب كل عميل سلعته فإن هذه السلع لا تكفي لجميع العملاء وهذا لا يجوز لأنه يفضي إلى بيع ما لا يملك. ولذلك المصارف الإسلامية تطبق التورق المنظم بالصورة الجائزة، بالصورة الجائزة لأنهم يشترطون التعيين بعد التملك. فالتورق المنظم المحرم يعني عند الصور، عند البنوك التقليدية، عند لأنهم لا يضعون شرط التعيين. لكن لو طبقوا هذه الضوابط الأربعة زالت إشكالية التورق المنظم. فمثلا يعني مسألة بيع الحديد والمعادن التي تباع في الأسواق العالمية، يأتي العميل للمصرف ويقول نبيع عليك حديد موجود في السوق العالمي في بلدة كذا، فيقبل، فالبنك يتملك هذا الحديد ويقبضه ويبيعه على العميل معينا بحيث يكون له رقم، بعنا عليك الحديد المملوك لنا في بلد كذا وهذا رقمه، يعطونه رقم تسلسلي، ثم يقول أنت حر في هذا الحديد إن شئت أو هذه المعادن إن شئت أبقيتها عندك، وإن شئت ذهبت أنت بنفسك وبعتها، وإن شئت خدمناك ووكلتنا في بيعها عنك وبعناها لك. والغالب أن العميل يختار خيار الثالث لأن البنك سيخدمه ويبيعها له، فهذا لا بأس به لأنه بيع وشراء، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. طيب، هنا فائدة من أفضل الطرق للحصول على سيولة نقدية عن طريق المصارف غير وقوع في المحاذير الشرعية، التورق في الأسهم المباح. لماذا؟ لأن التملك فيها واضح والقبض فيها واضح ومتعينة. فتقول البنك مثلا اشتروا لي 1000 سهم في شركة كذا من الشركات المباحة النقية، فيشتريها البنك وتدخل ثم يبيعها البنك عليك وتدخل محفظتك، ثم تبيعها أنت في سوق تداول مثلا على طرف ثالث، فتحصل على ما أردت من سيولة نقدية، أو حتى تطلب من البنك أن أبيعها لك وتحصل على ما أردت من سيولة نقدية. فهذه لماذا قلنا إنها أفضل الطرق؟ لأن البيع فيها حقيقي ليس صوريا، والتملك حقيقي والقبض والتعيين. ولذلك أحد المستفتين لما قال لي أنا أريد أن أحصل على سيولة عن طريق المصارف، فما أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك؟ قلت أفضل طريقة هي التورق عن طريق أسهم الشركات المباحة. فقال لكن يعني عندي إشكال، أخشى أن البنك إذا باع علي أسهم الشركات المباحة ودخلت في محفظتي أن قيمة هذه الأسهم تنخفض قبل أن أبيعها على طرف ثالث. قلت وهذا يؤكد حلها. لماذا؟ لأنه أصبح عندك يعني قدر من المخاطرة، فلم تكن مسألة صورية، إنما بيع حقيقي وشراء حقيقي ومتعينة. فكونه يوجد عندك قدر مخاطرة، تقول والله إذا دخلت محفظتي أخشى أن قيمة هذه الأسهم تنخفض وربما ترتفع فتكسب قبل أن تبيع على طرف ثالث، فهذا يؤكد حلها وأنها ليست صورية. فإذا أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف هو التورق عن طريق أسهم الشركات المباحة. طيب، هنا أيضا مسألة لم تذكر في الدليل، ذكر في السلسبيل، بيع الحاضر للباد، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر للباد. الحاضر يعني مقيم في البلد، والبادي ساكن البادية أو حتى القادم من خارج البلد. فمعنى الحديث لا يكون له سمسارا، يعني إذا أتى هذا القادم من خارج البلد سواء من البادية أو من غير البادية لا يجوز لهذا المقيم في السوق يأتي له ويقول يا فلان أنت لا تعرف الأسعار، أنا أريد أن أخذ السلعة وأبيعها بسعر السوق، هذا لا يجوز. طيب، لماذا لا يجوز؟ أليس فيه مصلحة لهذا القادم من خارج البلد؟ هذا القادم خارج البلد لا يعرف الأسعار، وهذا الذي من داخل البلد يقول أنت لا تعرف الأسعار وربما الناس يخدعونك وتبيع السلعة بأقل من ثمنها، أن أبيعها لك بسعر السوق، نقول لا يجوز. طيب لماذا؟ أليس فيه مصلحة لهذا القادم خارج البلد؟ وفيه مصلحة أيضا لهذا المقيم في السوق الذي يبيع له، فيه مصلحة الطرفين، فلماذا قلنا أنه لا يجوز؟ الجواب أنه وإن كان فيه مصلحة للطرفين إلا أن فيه إضرارا بأهل السوق، لأن القادم من خارج البلد، لأن القادم من خارج البلد إذا ترك يبيع بنفسه ففي الغالب أنه سيبيع برخص، وإذا باع برخص انخفضت الأسعار، فكان في هذا مصلحة لأهل السوق وللناس كلهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دع هذا الإنسان الذي لا يعرف الأسعار، هو حر يبيع بنفسه، يرزق الله الناس منه لكونه يبيع برخص، فأنت لا تتدخل وتقول لا لا تبيعها أنا أبيعها لك، هذا لا يجوز. فإذا بيع الحاضر البلد معناه لا يكون له سمسارا. الحكمة من النهي الإضرار بأهل السوق، لأنه إذا كان سمسارا له فسيبيعه بسعر السوق وترتفع الأسعار على الناس، لكن إذا ترك البادي يبيع بنفسه ففي الغالب أنه سيبيع برخص ويستفيد الناس من هذا الرخص، وقد قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب لو كان هذا البادي أو القادم خارج البلد لو كان إنسانا ذكيا، هو بنفسه ذهب للحاضر وقال: بعلي أنا ما أعرف الأسعار، بعلي أنت، نقول لا بأس، إذا قال بعلي بعله، لكن أنت لا تذهب له وتقول أبيع لك، هذا هو المنهي عنه. طيب لو استنصحه لا بأس، ينصح له، يقول مثلا: كم سعر السوق، كم تباع هذه السلعة؟ لا بأس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط في البيع معناها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة مباحة. مثاله أن يبيع رجل بيته ويشترط على المشتري سكن البيت لمدة سنة. والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من أربعة وجوه: الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو أحدهم، يعني مثلا من شروط البيع الرضا، شروط السبعة التي سبقت. أما الشروط في البيع كان يبيع بيته ويشترط أن يسكن مدة سنة، فهي من وضع العاقد. ثانيا شروط البيع تتوقف عليها صحة البيع، لو اختل شرط منها لم يصح، فلو اختل مثلا شرط الرضا أو شرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع ونحو ذلك لم يصح البيع. بينما الشروط في البيع لا تتوقف عليها صحة البيع، وإنما يتوقف عليها لزوم البيع في حق من شرطها، بل حتى لو لم توجد الشروط في البيع لكان البيع صحيحا. ثالثا شروط البيع كلها صحيحة ومعتبرة لأنها موضع الشارع، بينما الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد كما سيأتي. رابعا شروط البيع لا يمكن إسقاطها مطلقا، بينما الشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط، يعني لو أن أحدا شرط مثلا شرطا ثم أسقط هذا الشرط فلا بأس، بينما هذا لا يتأتى بشروط البيع. ومثل ذلك يقال في شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط الوقف والشروط في الوقف. قال: وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. قسم المؤلف إلى هذين القسمين ثم ذكر أمثلة لهما. وضابط الشروط الصحيحة ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع أو ينهى عنه. مثل له مؤلف قال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. أو اشترط المشتري تأجيل الثمن كله، قال: أشتري منك هذه السلعة بشرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعض الثمن أو أن تكون على أقساط، فلا بأس. ولذلك في قصة الشراء النبي عليه الصلاة والسلام الجمل من جابر، باعه عليه مقسطا أو مؤجلا، باعه مؤجلا، قال: بعنيه، فباعه واستثنى حملانه إلى أهله، فلما وصل المدينة نقده النبي عليه الصلاة والسلام الثمن ثم قال: هو لك. هذا من كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: أو رهن أو ضمين معين، يعني هذه من أمثلة الشروط الصحيحة، أن يشترط الباع المشتري أن يأتي له برهن عندما يبيع بثمن مؤجل، أو يشترط ضمين يعني كفيل، أبيعك هذه السلعة بشرط أن تأتي لي بكفيل أو تأتي لي برهن، أو شرط صفة في المبيع، يعني اشترط المشتري على البائع صفة في المبيع. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة، قال كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، لأن هذه أمور مرغوبة عند الناس قديما لما كان بيع الرق قائما. ومثل ذلك والأمة بكرا أو تحيض، هذه أيضا البكر عندهم أفضل من الثيب، والتي تحيض يعني في الغالب أنها لم يتقدم بها السن. والدابة هملاجة، هملاجة يعني أنها تمشي بسرعة مع سهولة في المشي، وهذه الصفة مرغوب فيها في الدابة. أو لبونا يعني ذات لبن، وهذه أيضا صفة مرغوب فيها. أو حاملا، يعني اشترط أن تكون الدابة حاملا، هذه كلها شروط صحيحة. وهكذا أيضا لو اشترط أن يكون الفهد أو البازي صيودا أو معلما، هذه أمثلة الشروط الصحيحة. ومن أمثلة ذلك في بالنسبة للسيارات، أن يشترط أن تكون السيارة مثلا موديل كذا ولون كذا ونحو ذلك. قال فإن وجد المشروط لزم البيع، إن وجد هذا الشرط الذي اشترطه البائع والمشتري لزم البيع، لأن البيع من عقود اللازمة. ومعنى كون من عقود اللازمة أنه ليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، وإلا يعني إن لم يوجد الشرط فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. يعني اشترط مثلا تكون السيارة موديل 2021 واشتراها بالصفة، ثم لما وحضرت السيارة إذا هي موديل 2020، طيب ما الحكم؟ المشتري نقول لك الفسخ أو أرش فقد الصفة، إما أن تفسخ العقد وتقول أعطوني الثمن وخذوا سيارتكم، أو لك أرش فقد الصفة، يعني للمشتري الفسخ إذا كان قد اشترط الشرط، وكذا للبائع. ولو أتى المؤلف بعبارة وإلا فلمن له الشرط الفسخ أو أرش فقد الصفة لكان هذا أوضح. طيب ما معنى أرش فقد الصفة؟ الأرش هو قسط ما بين القيمتين من الثمن، القسط وليس الفرق بينهما، فرق القسط. وذلك بأن تقوم السلعة مع وجود الصفة وتقوم مع فقد الصفة، ويكون لمن له الشرط نسبة الفرق مقارنة بالثمن. كان يقومها الخبير مع وجود الصفة بـ40 ومع عدم وجوده بـ30، فكيف يكون الأرش؟ ليس الفرق الأرش 10، وإنما ننظر للفرق بين 30 و40، 10 نسبته لـ40 أصبحت الربع، أصبحت الربع، فيرجع المشترط منهما على الآخر بربع الثمن. القول الثاني في المسألة، ليس لمن له الشرط إلا القبول مع فقد الصفة أو الفسخ، وليس له الأرش، إما أن يقبل وإما أن يفسخ. نقول هذه السيارة الآن موديل 2020، تقبلها وإلا فسخ العقد، لكن أنا نلزم البائع بالأرش، يقول لا يلزم. وهذا القول جزم به الموفق بن قدامة وأحد الوجهين عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل في البيع الصحة واللزوم. فيقال للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أمضيت البيع مع فقد الصفة وإن شئت فسخته. أما أننا نلزم البائع بأن يقبل البيع ويعطي المشتري الأرش، فهذا يحتاج إلى دليل. لكن يستثنى من ذلك ما إذا تعذر الرد، كانت تتلف السيارة مثلا، هو اشترط أن تكون السيارة موديلها 2021 وأحضر لها البائع 2020، أخذها المشتري ثم صدم بها تلفت، فليس هناك خيار إلا الأرش، فنقول البائع أنت تعوض المشتري بالأرش. قال ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة. يعني هذه من أمثلة اشتراط البائع على المشتري المنفعة، كسكن الدار شهرا أو حملان الدابة إلى محل معين، وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. يعني أن للبائع أو للمشتري أن يشترط على الطرف الآخر منفعة مباحة. مثل المؤلف المنفعة المباحة التي يشترطها البائع سكن الدار شهرا، حملان الدابة إلى محل معين. ومثل للشرط الذي يشترطه المشتري على البائع حمل ما باعه تكسيره أو خياطته أو تفصيله. فإذا يجوز الجمع بين بيع وشرط. ويعني هذا ذكره المؤلف للرد على بعض الفقهاء الذين قالوا أنه لا يجوز، واستدلوا بحديث النهي عن بيع وشرط، لكنه حديث ضعيف. فالصواب أنه يجوز الجمع بين بيع وشرط. ولذلك في قصة جابر لما باع جابر جمله على النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه حملانه إلى المدينة، وقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط. لكن يعني اشترط شرط واحد هذا ظاهر أنه يجوز، لكن ماذا لو شرط شرطين أو أكثر؟ شرط شرطين أو أكثر، كان يشترط حمل الحطب وتكسيره، أو يشترط خياطة الثوب وتفصيله. المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح، بل يبطل البيع. ولهذا قال في زاد مستقنع: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. والإمام أحمد قال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، واستدلوا بحديث: ولا شرطان في بيع، وأخذوا بظاهر لفظ الحديث. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا شرطان في البيع، فلا يجوز الجمع بين شرطين أو أكثر في بيع واحد. القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء أنه لا بأس بالجمع بين الشرطين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، لعموم الأدلة الدالة على جواز الشروط في البيع، كحديث المسلمون على شروطهم، وهذا هو القول الراجح. لك أن تشترط ما شئت سواء كنت بائعا أو مشتريا. أما حديث ولا شرطان في البيع، فلا بد أن نفهم يعني مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا شرطان. ليس المقصود بالشرط هنا الشرط الذي يذكره الفقهاء، وإنما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع، يعني لا عقدان في بيع، لأن الشارع قد يعبر عن العقد بالشرط، فيكون المعنى لا شرطان في بيع المعنى النهي عن بيع العينة، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. قال يعني عبارة ابن القيم نقلت في السلسبيل، قال: قد أشكل على كثير من الفقهاء معناه، من حيث إن الشرطين إن كان فاسدين فالواحد حرام، فأي فائدة لذكر الشرطين؟ وإن كان صحيحين لما يحرما؟ وذكر أقوال العلماء وناقشها، ثم قال: فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسر كلامه بكلامه، فنقول نظير هذا نهي عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة، وفسر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشر نقدا وأخذها منك بعشرين سيئة، وهي مسألة العينة بعينها، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه، لأنه ما تشارط على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا. وعلى هذا فمعنى الحديث ولا شرطان في بيع هو بنفس معنى حديث نهى عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة، والمقصود بذلك كله في هذه الأحاديث النهي عن بيع العينة. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أهمية فهم مصطلحات الشارع ولغة الشارع، هذا مهم جدا لطالب العلم. لاحظ هنا الخلاف في فهم مصطلح الشارع أدى للخلاف في الحكم في هذه المسألة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع. بعض الفقهاء حمل هذا على ظاهره فقال لا يجوز الجمع بين الشرطين في البيع، لكن هناك طائفة من محققين أهل العلم قالوا: ماذا يريد الشارع عندما يقول لا شرط ولا شرطان؟ وجمعوا بين الروايات الواردة، فقالوا إن قوله ولا شرطان في بيع هو كقوله كنهي عن بيعتين في بيع عن صفقتين في صفقة، وفي لغة العرب العرب تطلق الشرط على العقد، فمعنى قوله لا شرطان في بيع يعني لا عقدان في بيع، والمراد بذلك بيع العينة. وعلى هذا فيجوز الجمع بين الشرطين أو ثلاثة أو أكثر في عقد واحد، هذا هو القول الراجح. نظير ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول واجب، فنقول إن غسل الجمعة واجب، لكن هل من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعبر عن الشيء الواجب بقوله واجب؟ الجواب أن هذا لم يعهد. فإذا لابد أن نعرف معنى كلمة الواجب في لغة العرب، فالواجب في لغة العرب معناه الشيء المتأكد أو الحق المتأكد، يقولون حقك علي واجب. ولهذا فيعني هذا الحديث لا يدل على وجوب غسل الجمعة بمعنى الوجوب الاصطلاحي عند الفقهاء، إنما غسل يوم الجمعة مستحب في قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا. فإذا لابد من فهم لغة الشارع وأن يفهم المراد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني في الكلام عن الشروط الفاسدة. قال والفاسد المبطل كشرط بيع آخر. وضابط الشروط الفاسدة ما خالف مقتضى العقد أو أبطله الشارع أو نهى عنه، هذا ضابط الشرط الفاسد. هنا المؤلف قال كشرط بيع آخر، يعني كأن يقول البائع لا أبيعك بيتي إلا بشرط أن تبيعني بيتك، لا أبيعك سيارتي إلا بشرط أن تبيعني سيارتك مثلا. فيقولون هذا يعني شرط فاسد. وفي قصة عائشة لما ساعدت بريرة في العتق واشترط أهلها أهل بريرة بأن يكون الولاء لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بالوا رجال يشترطون الشروط ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فدل هذا على أن كل شرط يخالف الشرع فإنه باطل. قال أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة، يعني يجمع بين بيع وسلف أو بيع وقرض أو بيع وإجارة أو بيع وشركة. ومراد المؤلف بالسلف هنا المقصود به القرض، لا المقصود به ليس القرض وإنما المقصود به السلم، لأن المؤلف قال أو سلف أو قرض، معنى ذلك أن السلف غير القرض، لأن السلف قد يطلق ويراد به القرض كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، وقد يطلق ويراد به السلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال من أسلف في شيء يعني أسلم. فإذا السلف قد يطلق على السلم وقد يطلق على القرض، ما الذي يحدد المعنى؟ يحدده السياق والقرائن. فقول المؤلف أو سلف يعني أو سلم أو قرض أو إجارة أو شركة. فالمؤلف يقول لا يجوز الجمع بين البيع وبين هذه العقود. أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، يعني لا يجوز الجمع بين البيع والصرف لأنه بيعتان في بيعة. سبقا قلنا أن الصحيح بمعنى البيعتين في بيع أنه بيع العينة. فإذا المذهب عند الحنابلة أن كل هذه الشروط فاسدة. إذا قال لا أبيعك إلا بشرط أن تبيعني، أو إلا بشرط أن تسلمني، أو إلا بشرط أن تصرف لي الثمن، أو إلا بشرط أن تقرضني، أو إلا بشرط أن تؤجرني، أو إلا بشرط أن تكون شريكا معي، فيقول هذه كلها شروط فاسدة مبطلة للبيع. القول الثاني في المسألة أنه إذا شرط في البيع عقدا آخر فإن البيع صحيح والشرط صحيح، إلا في مسألتين فقط، إلا في مسألتين فقط. ما هما؟ الأولى أن يجمع بين قرض وبيع، فهذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع. والمسألة الثانية أن يكون ذلك حيلة على الربا. فالمسألة الأولى أنه لا يجمع بين قرض وبيع لأن الحديث الصريح لا يحل سلف وبيع، لأن السلف أو القرض من عقود الإرفاق، فإذا جمع بينه وبين البيع تحول من كون عقود الإرفاق إلى كون من عقود المعاوضة. فإذا قال أقرضك بشرط أن تبيعني سيارتك هذا لا يجوز، أو قال لا أبيعك سيارتي إلا بشرط أن تقرضني فهذا لا يجوز. وليس فقط البيع، بل لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة. فلا يجوز أن يقول لا أبيعك إلا لا أقرضك إلا بشرط أن تؤجرني بيتك ونحو ذلك. المسألة الثانية التي لا تجوز المستثنات أن يكون ذلك حيلة على الربا، بأن يشترط بيعا آخر بقصد التحايل على الربا، كان يكون مثلا عنده حلي قديم ويذهب لصاحب محل الذهب ويريد أن يشتري منه به حليا جديدا، فيقول اشتري مني حلي القديم، فيوافق على ذلك صاحب المحل لكن يشترط عليه أن يشتري منه حليا جديدا، فهذا الشرط لا يجوز لأنه حيلة على بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع التفاضل. طيب ما المخرج؟ المخرج أن يبيع الحلي القديم بدراهم ويشتري به حليا جديدا من غير شرط، يعني لا يشترط عليه صاحب المحل، يقول لا أشتري منك الحلي القديم إلا بشرط أن تشتري منه حلي جديدة، لا يجوز لأن هذا حيلة على الربا. لكن هو يذهب بحلي القديم ويبيعه، فإذا قبض الثمن من أراد أن يشتري منه حليا جديدا أو من غيره. قال وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي، يعني يقول بعتك على أن تزوجني ابنتك أو بعني على أن أزوجك ابنتي، فهذا شرط غير صحيح لدخوله في الشغار الذي ورد النهي عنه. وهذا إن شاء الله سيأتينا في كتاب النكاح بحديث مفصل بإذن الله. أو تنفق على دابتي أو تنفق على عبدي أو دابتي، يعني لا أبيعك إلا بشرط أن تنفق على عبدي أو تنفق على دابتي، فيقول هذا شرط غير صحيح، لكن بعض العلماء قالوا أنه شرط صحيح لأن الأصل الحل والإباحة، والأصل في العقود والشروط الصحة. ما المانع من أن يقول لا أبيعك إلا بشرط أن تنفق على دابتي؟ فيقول مثلا بعني سيارتي، قال أبيعك سيارتي لكن أنا عندي أغنام أشترط عليك أنك تعلفها لمدة أسبوع. ما المانع من هذا؟ ما المانع؟ أصل في العقود والشروط الصحة، القول الراجح أن هذا لا بأس به. قال ولكل الفسخ، هكذا أطلق المؤلف العبارة وهذا محل نظر، ولذلك عبارة صاحب الزاد أدق. قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار، وهذا هو المذهب وهو الراجح، أما من لم يفت غرضه فلا خيار له، لأن الأصل في عقد البيع الصحة واللزوم، والزيادة ترد للبائع وعليه النقص. طبعا هذا قاله في العبارة ما وضحناها، قال ومن باع ما يذرع على أنه عشر فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل فسخ. باع شيئا مما يذرع كأرض مثلا على أنه عشر فبان أنه أكثر كأحد عشر أو أقل كتسعة، يقول مؤلف العقد صحيح لكن الزيادة للباع والنقص عليه. قال وقوله ولكل فسخ، قلنا أن هذا يعني ليس بدقيق، وعبارة صاحب الزاد دق، ولمن جهل وفات غرضه الخيار، أما من لم يفت غرضه فلا خيار له، لأن الأصل في البيع الصحة واللزوم، والزيادة ترد للباع ويكون عليه النقص. يعني مثلا اشترى رجل أرضا من آخر على أنها 400 متر ليبني عليها مسكن، ثم تبين أن مساحتها 399، فيعني في هذه الحال من فات غرضه له الخيار، لكن هنا ليس يعني مجرد متر واحد لا يفوت به الغرض، وإنما يطالب هذا البائع بأن يعوض المشتري عن هذا المتر، كم قيمة هذا المتر ويعوضه. لكن لو باع أرضا على أنها 400 لكي يبني عليها مسكنا، ثم تبين أنها 300 وليست 400 وأن هذه المساحة لا تصلح لبناء مسكن يوافق غرض المشتري، فهنا للمشتري خيار الفسخ، ولا يقال بأن الباع يعوضه عما نقص من الأمتار إلا إذا رضي المشتري بذلك. ومن أمثلة الشروط الفاسدة إذا شرط البائع لا خسارة عليه، هذا شرط غير صحيح، كان يقول خذ هذه 100,000 والتجر فيها بشرط ألا خسارة علي أو أن رأس مالي يرد علي كاملا، فهذا العقد صحيح والشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. طيب هناك بعض الشركات تأتي ببضاعة لأصحاب البقالات والتموينات ويشترون منهم بضاعة بشرط ألا خسارة عليهم، فيقول إحنا نبيعها لكن لو بقي فائض فهذا الفائض نعتبره خسارة نرده عليكم. طبعا هذا الشرط شرط غير صحيح، لكن لو رضي البائع بذلك فلا بأس، الغالب يعني البائع يرضى، الشركات ترضى بذلك لأن تريد تسويق منتجاتها، فعلى ذلك يعني هذا الموجود الآن عند أصحاب المحلات نقول لا بأس به، لأن الشركات ترضى بذلك، يأتون مثلا بألبان كمية كبيرة من الألبان عصائر، فإذا انتهى التاريخ ولم تشترى ترجع على الشركة باعتبار أنها خسارة على صاحب المحل، فإذا كانت الشركة رضيت بذلك فلا بأس، أما إذا لم ترضى فهذا الشرط شرط غير صحيح. طيب مسألة بيع العربون، العربون معناه دفع جزء من الثمن إلى البائع على أنه إن تم البيع فهو من الثمن وإلا فهو للبائع، مثلا باع عليه سيارة 50,000 قال أعطني عربون، أعطى 500 ريال، إن تم البيع تبرد جزء من الثمن وإن لم يتم البيع فتذهب للبائع، تذهب هذه 500 ريال للبائع. ما حكم بيع العربون؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يصح، وبهذا قال الجمهور، وروي ذلك عن ابن عباس، واستدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، وهذا الحديث لو صح لكان صريحا في النهي، لكنه حديث ضعيف. القول الثاني هو يصح بيع العربون، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. إذا قلنا من المفردات مع ذلك أن القول الآخر قال به المذاهب الأخرى. القول بعدم صحة بيع العربون هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، القول بصحته قول الحنابلة وهو من المفردات. واستدل الحنابلة لذلك ما جاء في صحيح البخاري أن نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على أنه إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. قوله لصفوان 400 دينار هذا عربون، وقد رضي عمر بذلك البيع وأقر ذلك الصحابة فكان كالإجماع. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن بيع العربون قال ماذا أقول، أو قال أي شيء أقول، هذا عمر فعله. فهذا هو القول الراجح أنه يجوز بيع العربون، فإن تم البيع اعتبر هذا العربون جزء من الثمن، وإن لم يتم البيع فيكون هذا العربون من نصيب البائع، ولا يلزم البائع أن يرد هذا العربون إلى المشتري، لا يلزمه. طيب، يعني هنا تنبيه، العربون من نصيب البائع وليس من نصيب صاحب المكتب العقاري، لأن بعض أصحاب المكاتب العقارية يأخذون العربون، وهذا لا يجوز، وإنما يكون العربون للبائع. أما صاحب المكتب العقاري فيأخذ مقابل أتعابه. والعربون كعقد البيع، فلمن أراد الشراء الحق في استرجاع ما قدمه عربونا ما دام في مكان التبايع، أما إذا خرج من مكان التبايع فقد لزم البيع. هنا أنبه على مسألة، وهي أكثر ما تقع عند شراء العقار عن طريق البنك، فبعض الناس يبحث له عن بيت ثم يجد بيتا مناسبا ويذهب للبنك ويقول اشتروا لي هذا البيت وسوف أشتريه منكم بثمن مؤجل أو بأقساط، ثم يذهب هو لصاحب البيت ويعطيه العربون. هذا لا يجوز، لأنه أصبح هو المشتري الآن للبيت، والبنك فقط ممول، هذا لا يجوز. وإنما نقول علاقتك أنت بالبنك، البنك يشتري البيت من مالكه ثم يبيعه عليك، إذا كان هناك عربون الذي يدفعه البنك وليس أنت، أما أنت تدفع العربون ثم البنك هو الذي يشتري فهذا لا يجوز. هذه من الصور الشائعة الموجودة عند بعض الناس. طيب، بعض الناس يقول أن صاحب البيت يقول أنا لن أحجز لك هذا البيت حتى تنتهي إجراءات البنك إلا بأن تعطيني عربونا حتى أعرف جديتك في الشراء. فنقول لا يجوز أن يكون ذلك في طريق العربون، لكن هناك بديل، وهو أن يعطيه هامش جدية وليس عربونا، يعطيه هذا المبلغ ويقول هذا هامش جدية. هامش جدية يعني مثابة التأمين، يقول ضعه عندك هذا المبلغ حتى تعرف أني جاد، ثم إذا البنك اشترى البيت منك ثم باعه علي ترجع لي هذا المبلغ، فهو ليس عربونا وإنما هامش جدية. هامش الجدية لا بأس به، أما العربون فلا يجوز في هذه الصورة. ونكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف عند باب الخيار، وكما ذكرنا أن الدرس يتوقف خلال هذه الفترة، ويستأنف إن شاء الله تعالى في 14 من شهر جماد الآخرة من عام 1443 الهجرة، سيستأنف حضوريا إن شاء الله في جامع الأمير مشعل بإذن الله تعالى. أيضا سنكمل ما تبقى من السلسبيل في الدرس نفسه إن شاء الله تعالى، وسيكون في إعلان يعني قبيل الدرس سينشر في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. الدرس سيكون حضوريا وسيبث أيضا لمن يتابعنا عن بعد، يعني كالمعتاد سيبث بالصوت والصورة بهذه الطريقة، ولمن رغب في الحضور فسيكون الأمر متاحا إن شاء الله في المسجد، فسينقل البعيدين الذين مثلا خارج مدينة الرياض أو في أماكن بعيدة ننقل لهم عن بعد مثل هذا النقل، وسيتاح الفرصة لمن رغب في الحضور إن شاء الله تعالى. فنقف عند باب الخيار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. مؤسسة أو شركة تعطي موظفا يعمل في جهة أخرى عرض عمل يعمل لديه براتب أفضل، هل يدخل ذلك في بيع الرجل على بيع أخيه؟ نعم، هذا نوع من التخبيب، التخبيب على تلك الجهة أو تلك الشركة. إذا كان هذا موظف ناجح ومجتهد ومتميز فتأتي تلك الجهة وتغريه بمرتب أفضل لكي ينتقل إليها، هذا نوع من التخبيب، فهذا الذي يظهر أنه لا يجوز. لكن لو أن الموظف نفسه هو الذي بحث، هو الذي بحث ووجد فرصة أفضل في جهة أخرى فلا بأس، لأنه هو صاحب القرار وهو حر في قراراته وفيما يتخذه. لكن أن تأتي الجهة وتأخذه تغريه بمبلغ أكثر فهذا نوع من التخبيب على الجهة التي يعمل عندها، وهذا لا يجوز. لا يجوز بيع الحاضر الباد، هل يجوز عكس المسألة؟ بمعنى لو أراد الباد أن يشتري سلعة ولا يعرف سعر السوق فيقوم أحدهم بالشراء له. نعم هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، إذا أراد أحدهم الشراء له فلا بأس بذلك، لا يدخل في بيع الحاضر للباد، لأن المعنى الذي لأجله منع لا يدخل هنا. عند جمع التقديم أو جمع التأخير هل يجوز أن يكون الجمع في وسط الوقت وليس في أول الوقت؟ نعم، عند جمع التأخير أو جمع التقديم الأمر واسع، عندك أو من أول وقت الأولى إلى آخر وقت الثانية، لك أن تجمع في أي جزء من أجزاء الوقت، إن شئت جمعت في أول وقت الأولى أو فيما بعده أو في وسطه أو في آخره أو في أول وقت الثانية أو في آخر وقت الثانية، كله وقت للجمع. مثال ذلك، أردت أن تجمع بين الظهر والعصر، لك أن تجمع في أول وقت الظهر، أو تجمع مثلا في الساعة الثانية أو الثالثة، أو تجمع في أول العصر أو في آخر وقت العصر، كل هذا وقت للجمع. ما حكم السواك أثناء خطبة الجمعة؟ لا يجوز السواك أثناء خطبة الجمعة، لأنه في معنى مس الحصى، قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنكار المنكر أثناء الاستماع للخطبة، قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، مع أن قولك أنصت، مع أن قولك أنصت إنكار منكر، ومع ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالأمور المباحة كالتسوك؟ فالاستياك أثناء خطبة الجمعة نقول أنه لا يجوز، وفيه تشاغل عن الخطبة. ولذلك لو كنت تتحدث مع إنسان في أمر مهم ثم قمت تتسوك أمامه فيعتبرك يعني تستهتر به. ولهذا المعلم مثلا إذا كان أمامه طلاب فقام أحدهم يتسوك فإنه ينهاه عن ذلك، ويعتبر هذا يعني أنه سوء أدب من هذا الطالب. فالتسوك يكون في موضعه ولا يكون في خطبة الجمعة ولا يكون مثلا في قاعة التعلم، إنما يكون في موضعه. يكثر في بعض البلدان طلب التنازل من أخواتي عن الميراث فيوافقنا حياء واتباع للعادات والتقاليد، فما التوجيه؟ أولا طلب التنازل عن الميراث ينبغي ألا يكون، وإنما يعطى كل وارث حقه من الميراث، ثم هذا الوارث إذا استلم حقه هو حر، إن شاء تنازل أو وهبه أو تصدق به هو حر فيه. أما أنه يطلب منه التنازل قبل أن يستلم نصيبه فهذا لا يجوز، لأن في هذا إحراجا له. وكما ذكر الأخ السائل قد يكون هناك يعني عادات عندهم وتقاليد فتستحي هذه المرأة أن تطالب بحقها، هذه من أمور الجاهلية. الرجال النساء كالرجال لهن حق في الميراث، ولهذا قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضة. يعني هذه الآية فيها رد على أولئك الذين يحرمون النساء من الميراث، فإن الله تعالى خص النساء بالذكر، قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، حتى وإن كان يعني كانت التركة مبلغا يسيرا مما قل منه أو كثر، ثم أكد الله هذا المعنى فقال نصيبا مفروضة. فلا يجوز حرمان المرأة من الميراث، هذه من أمور الجاهلية، لا يجوز ذلك، ومن فعل ذلك فإنه آثم بهذا، حتى وإن تنازلت المرأة حياء بغير طيبة نفس فإن هذا التنازل لا يبيح له أن يأخذ نصيبه، بل الواجب أن يعطى كل وارث حقه من الميراث. سؤال يتعلق بالمرابحة للآمر بالشراء، ماذا لو اشترط البنك على مالك العقار أنه في حالة لم يقم الموعود بشراء العقار أنه يرجعه له، هل هذا شرط صحيح؟ نعم هذا شرط صحيح، وهذا الذي يسميه الفقهاء خيار الشرط، وهو يعتبر مخرج شرعي. فهذا الذي أتى للبنك وقال أريد أن تشتروا لي عقارا، إذا اشتريتموه سوف أشتريه منكم، وهذا على سبيل الوعد، البنك لا يدري، ربما أن هذا العميل ينسحب فيذهب ويشتري هذا العقار من مالك العقار، ويشترط البنك على المالك خيار الشرط مثلا لمدة شهر، ثم ينظر البنك لهذا الذي قد وعده بالشراء، إن نفذ الوعد فيتم البيع، إلا أن تراجع هذا العميل وانسحب فالبنك يرجع البيت على مالكه بمقتضى خيار الشرط، فهذا لا بأس به ويدخل في خيار الشرط ويعتبر مخرجا شرعيا. شخص وهب أباه أرضا والأب أموره المادية ممتازة وعزم إعطاء ابنه القيمة وبعد سنين أعطاه، هل في المبلغ زكاة؟ يعني الأب هنا ذكره ليس مؤثرا، لكن كونه عزم على إعطاء ابنه القيمة وبعد سنين أعطاه، هذا المبلغ إذا كان عنده ومضى عليه سنة قد بلغ النصاب ففيه الزكاة، بغض النظر عن نيته، النية هنا غير مؤثرة، كون نوى أن سيعطيه ابنه هذا غير مؤثر. أما إذا كان هذا المبلغ ليس عنده فليس فيه زكاة. السؤال يعني مجمل وغير واضح، فلعل خسال يوضح مقصوده. هل هناك أماكن أحرى أن تستجاب فيها الدعوات أكثر من غيرها؟ نعم، يعني الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم، هذا الدعاء فيه حري بالإجابة، قد أثر ذلك عن ابن عباس وعن بعض التابعين، وأثر أيضا عن بعض أئمة الدعوة منهم الشيخ محمد بن الوهاب، وأيضا عن الشيخ محمد إبراهيم قال دعوت فيه بدعوة فتبينت إجابتها، وأثر عن عدد كبير من الناس أنهم دعوا الله عز وجل عند الملتزم بدعوات تبينوا إجابتها. فهذا الموطن يعني ملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود من مواطن إجابة الدعوات، هذا من مواطن إجابة الدعوات. كذلك الدعوة عموما في يعني في الحرمين، في الحرم المكي والحرم المدني أيضا هي من مواطن إجابة الدعوات. كذلك أيضا دعاء الإنسان وهو ساجد، هذا أيضا مظنة إجابة الدعوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهده في الدعاء، خاصة إذا وافق ذلك الثلث الأخير من الليل، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فإذا وافق الدعاء السجود، أن يكون الدعاء في السجود وفي الثلث الأخير من الليل، فهذا أحرى ما يكون لإجابة الدعاء. كذلك أيضا الدعاء في يوم الجمعة وعلى وجه الخصوص في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة فهو مظنة إجابة الدعاء. كذلك أيضا للصائم عند فطره، يعني قبل اللحظات التي تسبق الإفطار، هذا أيضا من أوقات إجابة الدعاء. كذلك أيضا بين الأذان والإقامة، ورد فيه الحديث الصحيح الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هل يجب العدل بين الأولاد في النفقة؟ مثلا دفعت لابنتي تكاليف الزواج، هل يجب أن أدفع لأختها مثل التكاليف؟ عطية الوالد لولده على قسمين، إذا قلنا لولده يعني يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد يطلق شرعا ولغة على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فعطية الوالد لولده على قسمين، القسم الأول عطية محضة يعني بدون سبب، فهذه يجب فيها التسوية بين الذكور، وأن تكون الأنثى على نصف من الذكر اقتداء بقسمة الله في الميراث، مثلا أعطى هذا الابن 10,000 يلزم أن يعطي إخوانه مثله 10,000 ويعطي البنات 5,000. القسم الثاني عطية حاجة، وهذه العدل فيها أن يعطي كل واحد بقدر حاجته، فحاجة الذكر غير حاجة الأنثى، وحاجة الكبير غير حاجة الصغير، حاجة المريض غير حاجة الصحيح، فكل واحد بحسب حاجته. فإذا كان قد ساعد إحدى بناته في تكاليف الزواج فيساعد بنته الأخرى في تكاليف الزواج بحسب مقتضى الحال، وليس بالضرورة التسوية في المبلغ نفسه، لأنه أحيانا الأسعار تتفاوت، مثلا الأسعار قبل 20 عام ليست كالأسعار الآن. فالمهم أنه يساعدها في التجهيز وفي دفع التكاليف التي تلبي حاجتها. كذلك أيضا حاجة الصغير، مثلا عنده ابن أو بنت في مرحلة ابتدائية غير حاجة الكبير الذي مثلا في المرحلة الجامعية أو في المرحلة الثانوية، فيعطي كل واحد بحسب حاجته. وربما أن عطية الحاجة تكون عطية الأنثى أكثر من الذكر، لأن الأنثى تحتاج لمصاريف أكثر من الذكر، فهنا لا بأس أن يعطي الأنثى أكثر من الذكر، أو الذكر أكثر من الأنثى، أو الكبير أكثر من الصغير. فعطية الحاجة العدل فيها أن يعطي كل واحد من أولاده بقدر حاجته. تركت الاغتسال في أمر يجب الاغتسال فيه، أن يجب إعادة الصلوات لأني كنت أعتقد صحة ما قمت به. نعم، يجب عليك أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها وعليك غسل ولم تغتسل، ولا تعذر بهذا الاعتقاد أو النسيان أو الجهل أو طول المدة، هذه صلوات بقيت في ذمتك. والقاعدة الشرعية في هذا أن ما كان من باب ترك الأمر فلا يعذر فيه الإنسان بالنسيان ولا بالجهل، وما كان من باب ارتكاب المحظور فهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. فهذا من القسم الأول، من باب ترك المأمور، فيجب عليك أن تقضي هذه الصلوات التي صليتها، وعليك غسل واجب لم تأتي به. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، إلى آخر الحديث، هل تكون في الصلاة أو بقراءة القرآن، وما صحته؟ أول الحديث صحيح، سنده صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وهذا الحديث سنده صحيح عند بعض أصحاب السنن وعند الإمام أحمد بسند صحيح. هل تكون في الصلاة؟ نعم، القراءة تكون في الصلاة، لأنه قال قام، والقيام إنما يكون في الصلاة، مع ذلك أنه قرأ في صلاة الليل. إذا قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، إذا قرأ 100 آية كتب من القانتين. لو صلى 11 ركعة وقرأ بقصار السور، فهنا يكون قد قرأ بمئة آية أو تزيد، لأن سورة الفاتح 7 آيات، إذا ضربت 7 في 11 77 آية الآن، فما بقي إلا 23 آية. فإذا أتيت مع الفاتحة ب23 آية مثلا من قصار السور ونحوه، تكون قد قرأت 100 آية فتكتب من القانتين. وإذا أردت أن تكتب للمقنطرين فتوصلها إلى 1000 آية. امرأة أحرمت بالعمرة ولم تجد غير النقاب لتغطي وجهها فلبسته ومضت في عمرتها، فهل عليها شيء؟ نعم، يجب عليها أن تدفع فدية، لأن من احتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام يلزمه أن يدفع الفدية، فهذه المرأة يلزمها أن تدفع فدية، وهي إطعام 6 مساكين مساكين الحرم، أو ذبح شاة في الحرم، أو صيام 3 أيام في أي مكان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.